سبق لنا أن من الحروف التي قد تثبت بها بعض الأحكام الشرعية على واللام الجارة، بينا اللام الجارة ناقشنا فيها على كذلك، ما ناقشنا فيها على ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب والاستعلاء، الوجوب مثل عليه كفارة يمين، والاستعلاء قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، صحيح؟ طيب هذه على عن تفيد ماذا؟ طيب وعن أخذنا منه، وعن من أخذها مرت علينا أظن في الأجرومية، تفيد المجاوزة مثلا، تقول رمت العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة، لكن هنا إذا قال قائل أنه قد لا يحتاج لها في الفقه، نقول قد يحتاج، مثل في الجزية عيد وهم صاغرون، فهمتم؟ مثل ايش في الجزية عن يد، ولذلك قال الفقهاء انها تؤخذ منهم على سبيل وعلى وجه اهانتهم، فلا تؤخذ منهم صكا مثلا او بطاقة سحب، تؤخذ منهم على سبيل تنقيص من شأنهم، لان الله قال عن يد وهم صاغرون. طيب الباء أخذناها، قلنا الباء قد تأتي سببية، تأتي سببية مثله فيما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم فمن الظلم من الذين هاد، بما قدمت أيديهم بأنهم كذبوا بآياتنا بكفرهم. طيب تأتي أيضا لمعان أخرى، استعاب مثل وامسحوا برؤوسهم، نعم تفيد أيضا معنى آخر، معنى استعاب للصاق، صح؟ هل تفيد التبعيض؟ نعم نعم، قال به بعض العلماء لكن الصحيح للاستعاب لا للتبعيض، صح؟ طيب المصاحبة يمكن، يمكن المصاحبة مثاله، لا مثل المؤمن يموت بعرق الجبين، فهمتم؟ طيب الساق، نعم وليطوف بالبيت التي خلي الاستيعاب، من نعم من ثلاث عين، ثلاث تفيد، تفيد ثلاثة يعني فوائد، أن عاد الشريط من تفيد ثلاث، لا تغفل السكون، نعم من تفيد ثلاث فوائد، لا ثلاث ثلاثة فوائد، نعم الفائدة الأولى السببية، ومثاله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، نعم ثم تفيد مبين الجنس، مبين الجنس، مثال قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، نعم والثالثة تفيد التبعيض، ومثاله فكان من المدحضين، نعم تفيد هذه التبعيد. في شيء؟ هذا الذي أخذنا أظن. الكلام قسمه العلماء إلى أقسام، قبل أن نأخذ الذي درج عليه المؤلف نريد تقسيما أشهر من هذا. نعم وغيره إلى أربعة أقسام، الأول خبر، الطلب وخبر واستخبار وتمديد، أربعة أقسام ما هي؟ طلب وخبر واستخبار وتمديد. الخبر يشمل ماذا يا حاتم؟